الوحي له أنواع في القرآن الكريم، يأتي على أنواع كثيرة، ويمكن أن تكون هذه الأنواع يعني أقرب ما يكون أنها تعود إلى نوعين بارزين. النوع الأول وحي الله إلى الملائكة، فإن الله هذا من حيث الشرع، من حيث الشرع، أما من حيث العموم ومن حيث اللفظ العام واللفظ اللغوي هذا معاني كثيرة لكن أو إطلاقات كثيرة، لكن من حيث الوحي الشرعي إذا قلنا وحي الله هذا وحي شرعي، إذا أوحى الله فإن وحيه ينقسم قسمين: وحي إلى الملائكة مباشرة، إلى الملائكة مباشرة، ووحي إلى رسله من البشر. فقد يوحي الله سبحانه وتعالى أحيانا إلى الملائكة وأحيانا يوحي إلى البشر. وإذا أوحى إلى البشر فإنه إما أن يوحي مباشرة أو يوحي بواسطة. وكذلك الوحي، إذا أوحى الله سبحانه إلى الملائكة قد يوحي إليهم مباشرة وقد يوحي إليهم بواسطة الملك الذي كلف بالوحي وهو جبريل عليه السلام. فقد يكون يعني بين الله وبين ملائكته واسطة جبريل، وقد يكون مباشرة. وكذلك وحي الله إلى رسله من البشر قد يكون وحيا مباشرة، يكلم الله الرسول أو النبي مباشرة، وقد يكون بواسطة، والواسطة كما هو معلوم هو جبريل الموكل بالرسالات.